اولئك هم الكافرون حقا. الله، كلمة حق دي يعني حقيقة الكفر موجودة ايه؟ موجودة فيهم. الله، ازاي بقى؟ ليه هو في كافر حق ومش كافر حق؟ قال لك لان الذي لا يؤمن برسول يمكن معذور شوية، ما فيش رسول قال له حاجة، انما اللي عنده رسول وله صلة به ايمانية، والصلة الايمانية لحمته بالسماء، والسماء اتلحم بها بواسطة الوحي، عنده فكرة، يبقى لما يكفر ده يبقى ايه؟ يبقى كفره ايه؟ ده كفر فظيع قوي. ادي معنى ايه كافرون حقا، يعني كفر ايه؟ كفر مؤكد. اولئك هم الكافرون حقا. وبعد ذلك ساعتها يتكلم عن الكافرين دائما لا يعزلهم عن الحكم الذي ينتظره، عشان ما تحيلش آية الى آية، يبقى كلها موجودة في الايه؟ في النص الواحد، لان لما يجي يحيل يمكن انت ما انتش فاكر الآية اللي هيحيل اليه، ولو ما قالش كده واعتدنا للكافرين عذابا مهينا اولئك هم الكافرون حقا مثلا، وبعدين ما قلش واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، يمكن انت تنسى اللي اعد لهم. صحيح في ايات تانية ذكرت ما اعد لهم، انما عشان ربنا ما يحيلكش يقوم يجيبها في ايه؟ في نفس النص، يجيب الكفر ويجيب الايه؟ الجزاء عليهم معاهم. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اعتدنا يعني جهزنا، مش لسه هنعمله، لا احنا اعتدنا لهم يعني عملنا لهم العدة للايه؟ للعذاب، مش لسه لما يبقوا يجوا لنا نبقى نعمل لهم، لا ده الحكاية ايه؟ الحكاية جاهزة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عرضت علي الجنة ولو شئت ان اتيكم بقطاف منها لفعلت. لو شئت ان انا اجيب لكم يعني حاجة من فكهتها كده افعل. يبقى ده وجود حقيقي ولا لا؟ وجود حقيقي. والذين امنوا بالله ورسله زي كده كفروا بالله ورسله ولم يفرقوا، ذكا ويريدون ان يفرقوا، ولم يفرقوا يبقى مقابل ولا لا؟ ولم يفرقوا بين احد من ايه؟ منهم.